السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية ومرعبة جدا جدا من القصص والحكايات اللي بتوصلنا منكم، والحلقة من إعداد وتجميع الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم ان كل اللي عنده حكاية وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتنا على الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف وكمان في اول تعليق تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. اسمي نهلة، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك، متخصصة في حالات التوحد. اول ما تخرجت كنت لسه ما اشتغلتش لوحدي، يعني كنت كده يدوب قدمت في كذا مركز، خلصت تدريب واشتغلت في مركز كان صغير جدا، قلت هبداية علشان لما اروح لمكان كبير يبقى عندي خبرة. وطبعا كان عندي طموح ان افتح مكان لوحدي بعد كده لما اخد الخبرة الكافية واتعرف شوية. في الوقت ده كنت شغالة ساعتين بس في اليوم في المركز اللي كنت فيه، وده لان كان فيه اخصائيين غيري باقي اليوم، وطبعا المرتب كان اي كلام، كنت بدفعه كله في المواصلات. قلت لازم أسوق لنفسي إن أروح البيوت وأعمل الجلسات للأطفال في البيوت بتاعتهم، في أخصائيين كتير بيعملوا كده. كنت بدخل جروبات المدينة بتاعتنا وعرف نفسي كأخصائي التخاطب وتنمية مهارات، وعرفهم كمان إني ممكن أروح للأطفال في البيت. قلت أخد لي حالتين تلاتة الباقي اليوم علشان أحسن دخل شوية. بالفعل عملت إعلان كذا مرة وما جاليش حالات خالص، لحد ما في يوم كنت في المركز ومخلصة وخلاص همشي، خرجت لقيت البنت اللي ماسكه المواعيد في الريسبشن بتقول لوحدها: يا مدام أنا مش بإيدي، مديرة المكان اللي قالت إن علاج ابنك مش عندنا، ممكن تروح بيه لأي مركز تاني. ومش عندكم ليه؟ هو أنتوا مش بتعالجوا التوحد؟ أنا ابني عنده توحد، في مراكز كتير غيرنا يا مدام يقدروا يساعدوا محمود. خرجت الست وأنا سألت ضحى: في إيه يا بنتي؟ بتمشي الحالة ليه؟ دكتورة سارة قالت الست دي وابنها ما يجوش تاني، الواد ده معاملته صعبة قوي، غير ان في حاجة غلط كده تحسيه ملبوس. هو ايه الكلام ده؟ ما كل اطفال التوحد عندهم مشاكل سلوكية، ملبوس ايه بس؟ جريت ورا الست ولحقتها عند البوابة بتاعت المبنى، قلت لها ان ممكن اكمل جلسات ابنها في البيت، وهي فرحت جدا وقالت: ربنا يقدرك يا رب، ده انا تعبت من كتر اللف بيه، ده انتو رابع مركز اجيله من غير فايدة. طيب خلاص أنا هقرأ تقارير محمود اللي في المركز وهكلم حضرتك ونحدد معاد. اتفقت مع الست ورجعت تاني قريت التقارير، مش ملاحظة أي اختلاف، زيه زي أي طفل توحد ونفس المشاكل، مش فاهمة ليه مشوهم. رحت للدكتورة سارة صاحبة المركز وسألتها بشكل مباشر: أنا كنت عاوزة أفهم يا دكتورة ليه ما نساعدش محمود؟ إحنا واجبنا إننا نساعد أي طفل زي محمود. غصب عني يا نهل، محمود عنده مشكلة كبيرة قوي غير التوحد، ومامته مش صريحة معايا وبناء عليه ما اقدرش اساعده. طب ممكن تفهميني؟ محمود طفل توحد درجة الاضطراب عنده عالية ومش بيتكلم طبعا لسه، واحنا شغالين على السلوك والنطق عنده، في لحظة بيتكلم عادي، لكنه لما بيتكلم ما بيكونش بصوت طفل، كذا مرة يتكلم ويقول جمل غريبة بصوت غريب ويرجع يسكت خالص. طب ما ده كويس يا دكتور، معنى كده انه بيحاول يعبر ومش عارف بس يوظف الكلمات. لا يا نهلة، الجمل اللي بيقولها مفهومة لكنها جمل غريبة بالنسبة لطفل، تهديد للأخصائيين والصوت برضو مش طبيعي أبدا، غير أن بدلتله بين ثلاث أخصائيين وكلهم رفضوا يكملوا معاه، بيقولوا أنهم بيشوفوه في الكوابيس كل يوم، وأحيانا بيتهيأ لهم أنهم شايفينه في أي مكان في البيت للحظات ويرجع يختفي. طب ده معقول يا دكتور؟ يعني حضرتك مقتنعة بالكلام ده؟ ما كنتش مقتنعة لحد ما تكرر الكلام من الثلاثة بنفس التفاصيل. طيب بعد إذن حضرتك أنا هكمل علاج محمود في البيت عنده. مفيش مشكلة يا نهل، بس ما ترجعيش تقعدي قدام القعدة دي بعد كام جلسة وتعيطيلي من اللي بيجرالك. اسألي ميس مروة آخر أخصائية اشتغلت معاه، اسأليها قبل ما تروحيله، لأن في حاجة غلط في الطفل ده، حاجة تانية غير التوحد. طيب أنا هعتبر حالة محمود تحدي وهصورلك من داخل الجلسة، بس لو حققت تقدم في حالته واستجاب معايا اوعديني إنك ترجعيه يكمل علاج في المركز علشان يختلط بأطفال، لأن ده مهم ليه. ماشي يا ستي، خلاص متفقين. خرجت وروحت وكلمت مامة محمود وحددت معاها معادين نثبت فيهم جلسات لمحمود، يعني جلستين في الأسبوع. اتفقنا على مبلغ كويس جدا بالنسبة لي، لكن الأهم عندي هو التحدي وإني أثبت كفاءتي بحالة صعبة زي محمود. محمود كان سنه 5 سنين ولسه ما كانش بيتكلم خالص. أول جلسة رحت له الأول مرة بيته، ولما دخلت أوضته لقيته قاعد بيلعب. قعدت قدامه وحاولت أسلم عليه وأخليه يثق فيا. كنت براقب طريقة لعبه بالألعاب. معروف إن أطفال التوحد بيلعبوا الألعاب بطريقة مختلفة. حاولت أخليه يبصلي لكنه رفض. كان ماسك قطعة ليجو بيدورها في إيده بشكل نمطي. حبيت أخليه يركبها ومرضتش أديله ده بشكل أمر. فبدأت ألعب معاه وركب القطع وأوريها له إنها ممكن تعمل أشكال لو ركبناها صح. كان طبعاً مش مرحب بوجودي خالص وعاوزني أمشي. المهم إن عدت الجلسة لحد ما كان فاضل آخر دقايق. بلم أدواتي جوه شنطتي علشان أستعد وأمشي. لقيت محمود بصلي. بصت له وأنا فرحانة جداً لأن ده إنجاز في حد ذاته لو بصلي في عيني. لكن لاحظت ساعتها إنه مبتسم ابتسامة غريبة رغم إنه طول وقت الجلسة عمال يزعق ويخبط في الحاجات ويضرب فيا علشان أخرج. قلت له برافو يا محمود، انت شاطر جدا انك بتبصلي. اتكلم، لكنه ما تكلمش بصوت طفل، اتكلم بصوت غريب وقال ما تجيش تاني وإلا انا كمان هجيلك بيتك ووريك بيتي الحقيقي ومكاني تحت الارض. وقتها ريق نشف وقلب دق والله كأني بقالي ساعة بجري في سبق. الصوت فعلا مش طبيعي، انا فكرت دكتورة سارة كانت بتبالغ. انت بتقول ايه يا محمود؟ بيتك فين؟ رجع يلعب بالألعاب، ولما حاولت أخليه يبصلي تاني رفض. خرجت وكانت مامته قاعدة وباين عليها أنها متوترة جدا. بقولك إيه يا مدام، هو محمود بيتفرج على أفلام؟ أفلام؟ لا ده أنا منع الشاشات زي ما قالوا للدكاترة. طب إمتى آخر مرة قاعد قدام شاشة؟ من يجي شهرين، بس أبوه اللي كان بيتفرج وهو ما بيبقاش منتبه للشاشة خالص. طيب فاكرة بابا ساعتها كان بيتفرج على إيه؟ برنامج كده أخبار وبعدين مسلسل قديم. طيب في حد من إخواته بيشوف رعب أو بيسمع برامج رعب ومحمود قاعد جنبه؟ لا خالص، أصل محمود نطق بس بكلام غريب، فأنا عايزك تفهميني بس بصراحة لو عاوزاني أساعده. أنا عارفة أن محمود ساعات بيقول كلام غريب بس ساعتها ما بيكونش واعي قوي. كان الأول بيتكلم بس وهو نايم ويقول كلام غريب كده، لكن وهو صاحي كان ساكت على طول. ولما عرفنا اللي عنده وبدأنا نعالجه بقى يعمل كده مع المعالجين وبس، لكن لو مفيش حد من الأخصائيين ما بيتكلمش الكلام ده مع حد. ساعات بس بنسمعه كأنه بيقول حاجة في سره لكنه ما بيوجهش الكلام لحد، ولو قلنا له بتقول إيه ما يردش علينا. طب أنا أسفة لو ده تدخل يعني، بس بحاول أفهم علشان المساعدة. حضرتك ما حاولتيش ترقيه بالقرآن أو توديه لحد يكون راقي يعني؟ أنا اللي برقيه لأن بابا مش موافق نوديه لحد، خايف يكونوا دجالين. بعد شوية كلام مع والدة محمود كنت محتارة جدا. محمود عنده اضطراب طيف توحد بنسبة عالية، لكن اللي بيحصل منه من كلام ده خارج الحالة بتاعته، وصوته اللي بيتكلم بيه تحس ان مش صوته، مش صوت طفل اصلا. بجد الولد ده صعبان عليا جدا. عارفين محمود من النوعية اللي تخطف القلب كده، مش تعاطف بس هو ما شاء الله زي القمر، حاجة كده شبه الاجانب. كنت حزينة عليه ورغم اللي حصل ده قلت هكمل برضو معاه. عدت الأيام عادي لحد آخر الأسبوع معاد الجلسة التانية. رحت برضو ولقيت محمود عمال يجري في الأوضة ويلعب. أول ما دخلت ما عملش أي ردة فعل. قربت منه وسلمت عليه وقعدت معاه. كنت بحاول أسيطر عليه علشان ما يبدأش يعمل سلوك عنيف ويصرخ. وفي أثناء الجلسة اتكرر تاني نفس اللي حصل. لقيته بصلي وقال جيتي تاني؟ ماشي أنا كمان هجيلك. حاولت استجمع شجاعتي واكلم محمود وهو في الحاله دي وافهم منه تجيلي فين يا محمود، هتعرف تجيلي البيت؟ انا مش محمود وهتشوفي. امال انت مين؟ اسمك ايه دلوقتي يعني؟ ما ردش عليا ورجع يلعب عادي. محمود رد عليا زي ما كنت بتتكلم. رجع محمود يشرط بعينه في اي مكان ولا كانه نفس الشخص او الصوت. شغلت القران على الموبايل جنبي وقلت هكمل الجلسه، بس الغريب اني اول ما شغلته محمود قام وفضل يرزع ويخبط في الباب وبقى عنيف جدا. فضل يمسك الالعاب ويضرب فيا وفي الموبايل لحد ما طفيته. وقتها قعد محمود يعيط وبس، قضيت الباقي من الجلسة وأنا بحاول أهديه. خرجت وأنا تايهة وخايفة، بس والله مش على نفسي، أنا خايفة على الولد ده. مشيت من غير كلام حتى وما قلتش لمامته أي تعليمات. روحت بيتي وساعتها ما كانش حد في البيت غير أمي. اتغدينا وقعدت أحكي لها عن محمود، وماما قالت لي يا قلب أمك يا ابني، ده شكله ممسوس، طب ليه ساكتين عليه؟ مامته بتقول إن أبوه خايف يوديه لحد لا يطلع دجال ويأذيه. بقى ده كلام برضه، ومش خايف من اللي عليه يأذي الواد؟ بعد كلامي مع ماما دخلت أوضتي وقلت أنام شوية لأن بنات خالاتي هيجوا بالليل وهنسهر. نمت وصحيت على صوت كأن باب أوضتي اترزع. فتحت وشفت محمود. محمود واقف قدام باب أوضتي باصص لي وهو مبتسم، بس كانت ملامحه تخوف كأن كل ملامحه كبيرة عن سنه. اتخضيت منه وقلت محمود انت جيت هنا ازاي؟ رد بصوت راجل كبير وقال قلتلك لو جيت تاني انا هجيلك. بعدها لقيتني بتكتف ولقيت محمود مش موجود وواقف مكانه ظل اسود طويل جدا. قرب على السرير وطلع برجليه على صدري، كان وزنه تقيل جدا. انا مش قادر اتنفس وبحاول اقرا قران مش عارف خالص، جسمي كانه مشلول، حتى رمشي مش عارف احركه. فضل على كده يجي 5 دقايق وكنت حاسه ان روحي خلاص بتطلع. بعدها لقيتني بتوه وبروح في النوم. شفت مكان ضلمه كانه نفق او بلاعه معرفش، وفقت على صوت بنت خالتي بتصحيني. قمت مخضوضه وهي قالت ايه يا نهله مالك؟ مفيش، كنت بحلم بكابوس، كويس انك صحتيني. قمت صليت المغرب وقعدت مع بنات خالتي وسهرنا وانا مش قادره انسى اللي حصل. حكايه الولد ده بجد انا مش فاهمه. خلال الايام اللي بعد كده بقيت احلم بمحمود وبيتحول لنفس الظل ويقعد على صدري ويقول لي ما تجيش تاني، احنا مش عاوزينك. لحد ما كنت في المركز وكنت المفروض اروح تاني يوم لمحمود، قررت ان اسال حد من زمايلي اللي اشتغلوا مع محمود. دخلت لزميلتي مروه وسالتها ليه سابته. محمود ده صعبان عليا قوي، الولد ده مش لوحده، ده معاه حاجه وحشه جدا. طب قولي لي يعني حصل لك ايه يا مروه؟ فضلت تحكي لي نفس اللي حصل معايا بالظبط. قررت ان اتكلم مع والدته تاني الجلسه اللي بعدها وأقول لها إنه لازم يروح لشيخ أو لراقي يعالجه الأول قبل ما يكمل معايا أو مع غيري، لأن كده محدش هيكمل معاه. فعلا رحت لها وقلت لها كده، فقالت هو إيه يعني اللي بيحصل لكم؟ أصلا أنا مش فاهمة. حكيت لها اللي حصل. طيب أنا هديك رقم أبوه وكلميه بنفسك، عرفي أهمية الكلام ده لأنه مش موافق. خدت رقم باباه وقلت هكلمه فعلا وأقول له إنه محدش هيعالج ابنه لو فضل كده، والولد حالته هتسوء جدا لو وقف علاج. دخلت الجلسة وأنا مرعوبة من محمود، لكني لقيته بيلعب عادي. قربت منه وسلمت عليه وكان طبيعي. لسه بقعد على الكرسي علشان نبدأ، فتح لي إيده كأنه عاوز يحضني، وده طبعا شيء فرحني جدا، أصل محمود كان عنده حساسية من اللمس زي كتير من أطفال التوحد ما بيحبوش حد يلمسهم خالص. حضنته بالفعل ومرة واحدة عضني في كتف عضة لسه معلمة في جسمي لحد دلوقتي، ومحدش يقول لي ده عادل ان طفل التوحد عنيف، لا دي عضة عورتني كأن عضدني حيوان سنانه قطعت الهدوم بتاعتي. زقيته ورميته في الارض وصرخت، لقيته وقف وبصص لي وهو بيبتسم، بعدها عيط وقعد يخبط في اللعب. خرجت اجري وانا مش قادرة، مسكت كتفي وقلت لمامته اني همشي ومش جاية تاني. روحت وانا ميتة من الوجع اللي في كتفي. دخلت وغيرت هدومي وكان مكان العضة متعور ووارم شوية. اتصلت على ابوه وقلت له انا نهلة الاخصائية اللي كنت بعالج محمود. اهلا بحضرتك، انا سبت حالة محمود رغم ان كان نفسي اكمل معاه، بس عايز اقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. انت غلطان في حق ابنك جامد جدا، انت اللي واقف في طريق علاجه انه يبقى بني ادم اقرب للطبيعي. لما تكون عارف ان ابنك محتاج علاج بالقرآن من حاجة وحشة معاه بتأذي اي حد يحاول يعالجه او يساعده، يبقى انت الجاني عليه. وصدقني لو رحت بيه في اخر الدنيا مفيش اي دكتور او اخصائي هيعالجه. ياريت حضرتك تراجع نفسك وتنقذ ابنك وربنا يشفيه. قبل ما يرد علي قفلت السكة. انا قضيت شهرين بحلم بمحمود والظل الاسود اللي بيبقى جاي يموتني، لما خلاص بقيت بنام وانا مرعوبة كل ليلة. لحد ما كنت في المركز ولقيت والدة محمود بتكلمني. ردت عليها وقالت: السلام عليكم، ازيك يا مس نهلة؟ الحمد لله، اخبار محمود ايه؟ طمنيني عليه. محمود بقى كويس، ابوه جاب له شيخ اخيرا، وانا متصلة علشان اشكرك لانك انت كنت السبب. طيب الشيخ عمل معاه ايه؟ ابني طلع معمول له عمل سحر، مش ممسوس زي ما انا كنت فاهم، طلع حد من دمنا عامل له العمل من وهو عنده 6 شهور، وهو السبب في مرض ابني اكيد. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا المنتقم، حمد لله على سلامته. العمل طلع والحمد لله، كان على صورة من صور محمود، اصلا انا كنت مصوره وهو عنده 6 شهور، وكان معاه كروت صغيرة قوي كده كنت موزعاها على اخواتي واخوات جوزي، وهي صورة من دول بقى هي اللي لقيتها جوه العمل. اعوذ بالله، طفل 6 شهور، مين المريض اللي عمل كده؟ عمته. عمته؟ طب ليه؟ معرفش ليه، ربنا ينتقم منها. انا بس عاوزاكي بقى تكملي معاه علاجه، ولما تلاقيه كويس تخليهم يرجعوه في المركز. انا ما قدرتش اعرف فعلا كانت عمته ولا ده شك من مامته مثلا، لكني كملت مع محمود وبدا يتحسن كتير بعد كده، وبقى يحبني ويثق فيا جدا، والحمد لله محمود كان قدم الرزق عليا. بعد حالة محمود وبعد ما نزلت له صور وفيديوهات قبل وبعد المهارات اللي اكتسبها، جالي حالات كتير، والحمد لله ربنا قدرني ان أأجر مكان غرفة كده جهزتها في مركز كبير، ومحمود بقى معايا مستمر ومعايا حالات جديدة، وبقيت شغالة ومش ملحقة على الحالات اللي معايا. عايزاكم بقى تدعوا لمحمود ولكل طفل عنده اضطراب من اي نوع، وشكرا. انا سعيد، كنت شغال في مطعم كبابجي من 3 سنين، وكان بيقفل الساعة 2 بعد نص الليل. كنت بخلص شغل وارجع بلدنا، اللي هو في فرق بينها وبين المكان اللي فيه المطعم حوالي ربع او تلت ساعة بالموتوسيكل. كان طريق الرجوع من شغلي بين طريق كده ترابي بين الاراضي الزراعية، بنزله من على الطريق الرئيسي علشان ادخل بلدنا. كنت متعود على كده، اروح بالليل متأخر وكلها ربع ساعة لما امشي بسرعة واكون روحت. فضلت على كده لحد ما الموتوسيكل بتاعي عاطل فجأة، وديته يتصلح في ورشة جنب المحل لان كنت رايح بيه عادي جدا، لكنه عطل وانا بجيب طلب للمحل. اتفقت مع الراجل ان خلص شغل وعد عليه اخده منه، لكن لما رحت لقيته ما تصلحش، والراجل قال ان في حاجة محتاجة تتغير ومش هيخلص النهاردة. نعم، انت مش قايل لي قدامك في 2 ساعة زمن؟ بقاله عندك 5 ساعات. يا ابني في مشكلة في الكهرباء لسه ما خلصتش، سيبه وبكرة هكمل شغلي فيه علشان هقفل دلوقتي. طب يعني هيخلص بكرة اكيد ولا ايه الكلام؟ ان شاء الله، او بعده لو اتأخر قوي. لا انت عارف ان بروح وباجي بيه ده، انا حتى مش عارف هروح ازاي. دبر حالك بقى اليومين دول، خلي حد من الطيارين زمايلك يوصلك. كلهم مشيوا، انا معرفش ان هلاقيك لسه ما خلصتوش. طب اتمشى النهاردة وربنا يسهل بكرة خلصه. امر لله، جايز لما اطلع الاقي عربيه نازله البلد. لا اوعى تعمل كده، اتمشى احسن، اوعى تركب الساعه دي مع حد في طريقكم المنيل ده. ليه يعني يا عم جاد؟ هيتحرشوا بيا ولا ايه؟ لو فكروا يسرقوني مش هيلاقوا حاجه، ده مش بعيد اصعب عليهم ويتبرعوا لي كمان. ياض اسمع الكلام وروح ماشي، الطريق بتاعكم ده بالليل مقطوع، مفيش عربيه هتدخل كده جوه الا لو اغراب. انت ما سمعتش عن البت اللي لقوها مقتوله ومسروق أعضائها ومرمية عند مكنة الري السنة اللي فاتت؟ سمعت عنها، ربنا يرحمها وربنا يسترها علينا. أنا همشي بس اشتغل بقى فيه الصبح على طول يا عم جاد، انت عارف ان ده ايدي ورجلي وبعطل من غيره. حاضر يا سيدي. رجعت اتمشى في الطريق ده وفكرت اكلم حد من زمايلي اللي شغالين في التوصيل، لكن ما كانش معايا غير رقم 2 بس، لان كان يعتبر اني لسه جديد في الشغل ساعتها، واتحركت اكلمهم انهم يرجعوا لي تاني، خصوصا ان بيتهم مش قريب من المحل، وانا وهم ما كناش اصحاب، يعني العلاقات ما بيننا ما تسمحش بالعشم ده، وانا كمان من النوعية اللي بتحرك جدا، قلت عادي هتمشى وخلاص. كنا في الشتاء والجو برد جدا، مفيش بني ادم ظاهر ولا نور عربية ولا موتوسيكل على الطريق. واول ما دخلت الطريق اللي هيدخلني البلد لقيته هص هص، ده مش الطريق الرئيسي للبلد بس هو اقرب طريق ليا. مشيت وانا حاطط ايدي في جيب الجاكيت من البرد، وحاطط السماعات وبسمع اغاني وبسلي نفسي. فضلت ماشي لحد ما وصلت عند مكنه الري. المكنه جنبها شجره كبيره جدا، سمعت حركه جامده في الشجره، حركه مش هوا، الجو ما كانش فيه رياح، كان برد وبس، لكن الصوت اللي في الشجره كأن حد بيطلع عليها أو بيقطع منها ورق أو فروع، حاجة كده يعني. بصيت لفوق ما شفتش أي حاجة، عدت من الشجرة واتخضيت حتة خضة وشهقت، وقلب كأنه وقف للحظة لما شفت على الطريق جنب أرض زراعية جثة غرقانة في دمها. جثة بنت شعرها أسود وطويل ونازل على وشها ومرمي عليها شكارة بلاستيك. أنا كأن رجلي اتشلت وعناية برقت، أنا شعري وقف وأنا باصص عليها، ومرة واحدة الشجرة اللي ورايا اتحدف عليا منها طوبة، الطوبة جت من فوق الشجرة وعملت صوت وهي بتتحدف عليا. بصيت لورايا ما لقيتش أي حد، لفت تاني لقيت الجثة اختفت. قلت يا فكيك، بقيت بجري وانا باصص لفوق علشان حاسس اني لو بصيت على الارض ممكن اشوف الجثة تاني، مع اني رايح جاي على الطريق ده في نفس الميعاد كل يوم ومش بشوف اي حاجة خالص. فضلت اجري واجري، ومن كتر السرعة وقعت على ركبتي. قمت وانا رجلي وجعاني جدا وبقيت ماشي بعرق، لكني كنت بعدت خالص عن مكان مكنة الري. كملت ماشي عادي، لكن أنا حاسس إن في حد ورايا أو جنبي، سامع صوت خطوات حد ماشي لكني مش شايف أي حاجة. حادثة البنت القتيلة دي كانت من حوالي سنة وشوية في الوقت ده، وما سمعتش إن حاجة غريبة حصلت في المكان ده بعد الحادثة دي خالص. أنا ما حضرتش الحادثة ولا شفتها لأني كنت في الجيش. ساعتها أخويا الكبير هو اللي شاف جثة البنت وقال لي إن كان مرمي عليها شكاير وكان شعرها على وشها. حاولت أقنع نفسي إن يعني علشان الجو ظلمة، وعم جاد فكرني بالحكاية دي اتهيألي اللي أنا شفته. بس لو اتهيألي إني شفت جثة البنت، طب الطوبة اللي اترزعت فيا دي أكيد مش تهيؤات يعني. أنا محتار ومش فاهم أي حاجة. كملت ماشي وأنا عمال أسمع صوت خطوات وهمسات كل شوية. قفلت الأغاني خالص وبدأت أقرأ قرآن واختفى الصوت. وبعد ما وقفت أنا قراءة رجع تاني. أنا ماشي ميت من الرعب والطريق مش عاوز يخلص علشان أوصل للعمار. شوية وأنا ماشي سمعت صوت صرخة تخوف، صرخة بحشرجة خلت قلبي يدق بسرعة لدرجة إني دخت. أقسم بالله كنت حاسس إني هقع من طولي. الصوت كان بعيد شوية لكن الهدوء اللي حواليا خلاني أسمع الصوت بوضوح. مشيت وبدأت أشوف زي نار كده قصادي، كأن حد مولع نار، وأول ما قرب لها تختفي. أقسم بالله أنا مش مصدق إن ده نفس الطريق اللي كنت بمشي فيه عادي كل يوم. وصلت أخيرا البيت بأعجوبة، ومعرفش وصلت إزاي. دخلت ولفيت ركبتي برباط ضغط ونمت، وكنت تعبان جدا من المشي. قلت هكلم عم جد بكرة، ولو ما تصلحش الموتوسيكل هتفق مع أخويا يعد عليا ياخدني ويصحالي بقى اليوم ده، لأن لو حصل إيه أنا مش همشي في الطريق ده تاني على رجلي. رحت في النوم وشفت جثة البنت دي في الحلم. شفتها زي ما كانت مرمية كده، لكن في الحلم شفت فار ماسك في بقه طرف الشكارة وشدها، وظهرت البنت لابسة جلابية بيضة فيها لون من فوق ومن تحت، لكن كأنها شفافة وشايف بطنها من تحت مفتوحة وأحشائها طلع لبرة. كنت مرعوب وبصرخ في الحلم وبجري، وأنا بجري في الحلم حسيت بنغزة ووجع في ركبتي وصحيت من الألم. لما صحيت كانت فعلا ركبتي وجعاني جدا وفيها نغزة كده نفس الوجع اللي حسيت بيه في الحلم. قمت وكان النهار يدوب لسه بينور. قمت ادخل الحمام ولقيت امي بتصلي في الصالة، شافتني بعرج، ولما خرجت من الحمام كانت هي خلصت صلاة وسألتني مالك يا سعيد رجلك مالها؟ ولا حاجة يا امي، وقعت بس عليها وجعاني قوي، ما تعرفيش احط لها ايه؟ استنى هجيب لك مرهم. هو انت صحية بدري كده ليه؟ أي ما صلي وشوية وهصح أختك للمدرسة، وأخوك هطلع صحي برضو أصل مراته بيت عند أمها، وأشوف بقى ورايا إيه. فاكرة يما حادثة البت اللي لقوها مقتولة عند مكنة الري؟ فاكراها يا قلب أمها الله يرحمها، بس إيه اللي فكرك بيها؟ عم جاد هو أنت شفتيها ساعتها؟ لا، وهشوفها فين؟ أخوك هو اللي شافها لما كان راجع من عندنا سايبه ولقى لما وشرطة، وهو اللي حكنا وقتها، بس كانوا شالوها خلاص. بس شمعنا يعني؟ حصل حاجة ولا ايه؟ لا، اصل وانا معدي من هناك سمعت كده صوت غريب وخفت. خلاص غير وروح وردية النهار. لا، ما انت عارفة اني ما بعرفش اصحى بدري، دول بيروحوا الساعة 7 علشان يجهزوا السلطات والعيش وينظفوا. دخلت نمت تاني، ولما صحيت اتصلت على عم جاد قال ان هو شغال في الموتوسيكل وان شاء الله هيخلص اكيد النهاردة. قلت تمام ورحت الشغل في معادي عادي جدا، وعلى نص اليوم رحت جبت الموتوسيكل والحمد لله كان خلص. خلصت شغل وكنت مروح بيه، بس ايه بقى، قلت هطير بيه من الحتة دي. ركبت ومشيت، ولما قربت من مكنة الري زودت السرعة جدا، وانا بجري بسرعة لمحت حمار واقف في نص الطريق. لا اعرف ده واقف كده ليه ولا بتاع مين ولا طلع منين، ده ما كانش ظاهر قصادي قبل ما اقرب. خفت ان اخبطه وصعب ان اوقف السرعة الجامدة دي. زمرت جامد جدا وما اتحركش من مكانه. رحت حاود جوه الارض الزراعية اللي كانت مروية ساعتها، اتزحلقت ووقعت وانا اصلا مرتبك من المفاجأة. قمت وشدت المكنة وانا بقول يعني سايب الخضرة اللي في الارض ووقف في نص الطريق، هقول ايه، حمار. بلف والله العظيم ما لقيته ولا لقيت لي اي اثر. ما وقفتش كتير علشان اشوفه راح فين. ركبت ودورت وجريت وقلت شكل كده هشوف لطريق تاني وهلف من الطريق الاسفلت وخلاص. المشكلة ان الطريق الاسفلت لفة بعيدة قوي، يعني الطريق ده ربع ساعة، انما التاني ساعة الا تلت مشوار علشان الف منه. كنت مخنوق بسبب كده ومش عارف هعمل ايه. روحت برضو ومحدش كان صاحي. دخلت المطبخ لان امي بتسيب لي الاكل على الرخامة وبتنام. جبت صينية الاكل وقعدت اكل، وكان نور الشقة مطفي ما عدا نور المطبخ اللي عامل نور بسيط بره ونور اوضتي شغال. وانا قاعد باكل شفت خيال، خيال حد واقف بره، خيال على الحيطة. افتكرت امي او حد صحي يدخل الحمام وما اهتمتش، لكن الغريب ان الخيال واقف ما بيتحركش. اما ما سمعتش رد، قلت اقوم اشوف مين. خرجت لبره ما لقيتش حد، بصيت على الحيطة وما لقيتش الخيال، فقلت وبعدين بقى، استغفر الله العظيم، منك لله يا عم جاد، من ساعة ما قلت لي القتيلة وانا مش مظبوط. دخلت كملت اكل وبعدين قمت ادخل الصينية، وانا راجع لمحت الخيال ده كأنه عدى بسرعة. لفيت ومفيش اي حاجة شايفها. كنت خايف لدرجة اني كنت عاوز حد ينام جنبي في الأوضة. يعني اعمل ايه دلوقتي، اروح وانا زي الشحط كده اقول لامي تعالي نامي جنبي؟ قلت هنام واسيب نور الأوضة والع وخلاص. نمت، وبعد شوية كنت حاسس ان حد بيلمسني. فتحت عيني ومفيش اي حاجة، اغمض احس ان حد في الأوضة وبيتحرك، افتح برضو ما شوفش حد، لحد ما قررت اتجاهل ونام. ولما نمت شفت ان واقف تحت الشجر اللي عند مكنة الري، وان في فوق الشجرة ناس كتير قاعدين على فروعها، ولقيت البنت الجثة برضو في مكانها. كنت مرعوب وانا بقول انت بتعملي كده ليه، هو انا اللي قتلتك، ما تروحي للي قتلوكي وتخوفيهم. ساعتها لقيت الجثة بتلف وشها علشان الاقي كتلة دم متجلط مكان تجويف العين عندها. صرخت وجريت ولقيتني مش لاقي طريق ومش عارف اروح، وكل ما اروح في حتة اشوف جثة البنت. هي مش بتهاجمني ولا بتجري ورايا، بس منظرها مرعب جدا. قمت من النوم وكنا يدوب الساعة 9 الصبح، بس كنت خلاص تعبت من الكوابيس. خرجت ولقيت امي بتجهز الفطار في المطبخ، وقفت جنبها واستغربت اني صاحي بدري لان عادة بصحى بعد الظهر. صباح الخير. صباح الفل، تتحسد يعني صاحي بدري. كانت نومة زي قلتها. ليه، رجلك لسه بتوجعك؟ لا. حكيت لامي كل حاجة حصلت وقلت اخد رأيها. اعوذ بالله، ده زي اللي تكون حاجة رفقتك من عند مكان القتيلة. طب اعمل ايه؟ هتعمل ايه، اقرأ قرآن وصلي. انت ما بتصليش يا ابني، واي حاجة ممكن تصيبك، لا بتصلي ولا بتقرأ قرآن، صلي يا سعيد. ماشي هصلي، بس اعمل ايه برضو؟ جرب بس صلي واقرأ في المصحف شوية قبل ما تنام كل ليلة ومش هيحصل لك حاجة. ساعتها لقيت اخويا نازل هو ومراته. قعدت معاه وسألته بقولك ايه، فاكر البت اللي تلاقت عند مكنة الري مقتولة؟ مالها؟ لما شفتها كانت عاملة ازاي؟ كانت مرمية يا سيدي جنب المكنة ومتشرحة من كل ناحية، وكانت متغطية بشكاير اسمنت، ولما شلنا الشكاير لقيناها سايحة في دمها. هي كانت لابسة عباية بيضة فيها لون من فوق وتحت كده. ايوه، انت عرفت ازاي؟ وايه اللي فكرك بالحكاية دي اصلا؟ حكيت له برضه فقال انت بس لو تصلي يا سعيد مش هتبقى عرضة للكلام ده. برضه ماشي يا عم هصلي. اهو كلام، كل ما نقولك صلي تصلي يومين وترجع تقطع. ادعي لي انت بس ربنا يهديني. ربنا يهديك يا اخويا ويبعد عنك عفريت البيت دي. ما كنتش عارف بجد اعمل ايه، بس صليت وقعدت قرأت شوية في المصحف ودخلت اريح شويه لان كنت عايز انام. نمت وشويه شفت قدامي بنت عباره عن خيال كده، كاني شايف خيال على الحيط او الارض وكانت بتبص لي. عرفت ان دي البنت القتيله او عفريتها بقى او قرينها الله اعلم، وبرضه بتبص عليا وساكته. انت عاوزه ايه مني طيب؟ ردت عليا وقالت شفت قطعوا جسم ازاي وظلموني؟ ربنا موجود يرجع لك حقك منهم، انت بس عاوزه مني انا ايه؟ ما ردتش عليا واختفت، ولقيتني في الحلم واقف في نفس المكان. صحيت بعدها ورحت الشغل، حاولت اعرف ايه اللي حصل في قضيه البنت دي. بحثت كده وسالت، عرفت انهم ما وصلوش للي قتلها، وان القضيه كانت اتقفلت واهلها عملوا استئناف او فتحوا القضيه تاني. لما دورت على النت على اخبار عن الحادثه عرفت اسم البنت، لكني مش هقوله احتراما لاهلها وليها طبعا علشان محدش يعرفها او يدور وراها. انا كمان شفت صورتها، ما شاء الله بنت جميله جدا، كان عندها 18 سنه وتغيبت وهي رايحه امتحانها، وبعدها لقوها بالشكل ده في بلدنا، وهي اصلا مش من عندنا، هي من مدينه جنبنا. رحت وعملت صدقه على روح البنت دي، والله صدقه كانت مش صغيره لاني اعتبرتها اختي. عملت لها صدقه جاريه على قد ما قدرت يعني، وبقيت اروح انا واخويا بالنهار عند مكنه الري ونشغل قران هناك، وكمان كنسنا المكان ورشينا ميه مكان الجثه، وكنا بنقعد سوا نقرا في المصحف هناك شويه. لكن طبعا انشغلنا بعد كده كل واحد في حاله، بس كنا رحنا وعملنا كده يجي 3 أو 4 مرات. ومش عارف هتصدقوني ولا لا، نفس اليوم اللي حطيت للبنت دي الصدقه الجاريه حلمت بيها بس بشكلها الحقيقي اللي شفته في الصورة اللي نزلت على الخبر بتاع التغيب وبتاع الحادثة. كانت واقفة قدامي ومبتسمة وكانت جميلة جدا، ولابسة جلابية برضو بيضة وطرحة بيضة. كانت بتبتسم لي بس ما تكلمتش خالص. وبعدها فقت وكنت متفائل من الحلم أو الرؤية دي، لأن صحيت والفجر أذن بعدها. بعد كده فضلت فترة أحلم بكوابيس. أنا عارف إن اللي في مكان الجثة بيبقى قرين وشيطان، مش هيسيبوني علشان عملت للبنت صدقة. وفضلت شهر أرجع من طريق تاني لحد ما بطلت أشوف كوابيس، والحمد لله بقيت أشوف مرة أو مرتين في الأسبوع، وبعد كده قل أكتر بكتير. لكن اضطريت أرجع أروح من نفس الطريق لأن الطريق التاني بعيد جدا، بس بقيت بشغل القرآن بصوت عالي بسماعة كانت معايا في الموتوسيكل، السماعة اللي هي شبه الكنز دي، والحمد لله عدت على خير. بعد كده بقى سبت الشغل ده خالص وما بقتش أرجع من الطريق ده نهائيا، وأنا دلوقتي شغال في القاهرة وبنزل بلدنا كل شهر يومين وشكرا. أنا شيماء من الإسماعيلية، متجوزة وعندي بنت. أحكي لكم حكاية مرعبة جدا حصلت لي قبل ما اتجوز. كنا في زيارة للعيلة، هم فلاحين وكان ساعتها موسم الذرة. الغيط بتاع جدي كان مش جنب البيت على طول، وكنا بنمشي له شوية. لما رحنا قررنا إننا نروح نعمل قعدة ونولع ونشوي ذرة وكده. رحنا كلنا، ستي وجدي وأنا وإخواتي وخالي، فرشنا وقعدنا وجدي كان بيولع الخشب وقال انزلوا هاتوا الذرة يلا على ما النار تتصف. نزلت أنا وأخويا وابن خالي يوسف اللي كان هو أكبرنا، خدنا إسراء أختي الصغيرة تنور لنا بكشاف الموبايل على ما نقطع شوية من الكزان بتاعة الذرة. كان في حتت صغيرة في الأرض في الأول كده جدي كان زارعها خضرة، بصل أخضر وبقدونس وشبت وحاجات زي كده. الحتة دي بقى كان فيها طينة لأن جدي كان ساقيها مية، وأختي وهي بترجع بظهرها وقعت فيها وهدومها اتبلت من الطينة. طلعنا الدورة وابن خالي قال انزلي اغسلي لها رجليها وإيديها في البحر وقلعيها الهدوم دي، وأنا هروح لأمي تجيب لها غيار من هدوم خالد. مرات خالي كان عندها ابن من سن أختي، كانوا 7 سنين، قال هيجيب أي حاجة من هدوم أخوه على ما نروح. مشي هو وامي قالت استني يا شيماء هروح انا اغسل لها رجليها لحسن اختك تقع منك في الميه. خليك يا ماما احنا قصادك هناك اهو، وعمود النور منور في الميه، هوقفها عند السلم اللي في البحر واغسل لها. خدت اختي بالفعل ورحت عند البحر او الترعه دي، وقفتها وقلعتها، وساعتها كنا صيف والجو حر جدا. بقيت بشيل من الميه واغسل رجليها وايديها وقلعتها الهدوم، وبعدين طلعتها. ابن خالي اتاخر وهي يدوب بالهدوم الداخليه. أمي قالت اجري انت يا شيماء هاتي غيار لأختك، قولي له خلاص ما يجيبش، شكلهم مش لاقيين حاجة تلبسها، ابن خالك جسمه صغير شوية ممكن هدومه ما تجيش عليها. جريت على الطريق اللي كان من ناحية البحر ومن الناحية التانية غيطان، هي مش مسافة كبيرة قوي، عشر دقايق مثلا. بعد ما مشيت شوية سمعت صوت أمي بتنادي علي، لفيت ولقيت أمي واقفة على جسر البحر. استغربت لأن تقريبا كنت بجري، هي لحقتني ليه وإزاي؟ إيه يا ماما بتعملي إيه عندك؟ تعالي أقولك. طيب ما تطلعي من عندك واقفة عند المية ليه؟ تعالي انت انزلي هقولك حاجة. لسه بنزل لقيت صوت ابن خالي بيقول: بت يا شيماء نزل عندك ليه؟ هكلم أمي. اطلع يا بت، فين أمك دي؟ أهي. شاورت لقيتها بعدت شوية واستخبت عند الأشجار اللي في المية. بترجع الورا ليه يا ماما؟ تعالي هنا أنا مش هعرف أجي عندك كده هقع. ساعتها كان يوسف قرب وبص، راح قايل وهو بيزعق: اطلعي بسرعة مفيش حد عندك، الله يخرب بيتك دي شكلها النداها. على ما بصيت له ولفيت ما لقيتش أمي، رحت راجع لورا بخوف وكنت مرعوبة جدا. بصيت ليوسف في الضلمة وخفت منه هو كمان، والله بقيت خايفة يطلع مش موجود. ما تطلع يا بنت واخلصي. طلعت بسرعة واتطمنت لما لقيته ماسك كيس، عرفت ان فيه الغيار اللي جايبه لأختي. اتحركنا ويدوب لسه خطوتين سمعنا صوت أمي، بس سمعناه احنا الاتنين: اهو شفت يا عم، اهو صوت أمي اهو، شكلها كانت جاية ورايا. لفيت وقلت: ايوه يا ماما تعالي احنا فوق اهو. لقيته رجع لورا وشدني معاه وهو بيقول: تعالي يا خالتي اطلعي انت هنا، مش هنعرف نجيلك علشان ست معايا. سته اللي بيتكلم عنها دي ماتت من 10 سنين، لانها قالت: قعد ستك على جنب وتعالى يا يوسف، انا مش عارف اطلع، تعالى خد ايدي. بص ليوسف وساعتها قال بصوت واطي: اجري. طلعت انا وهو طيران، وانا كان شكلي مسخره وانا انسه كده وبجري زي الهبل، بس ما كانش في حد واحنا بنجري ساعتها سمعناها تاني بتقول: يا شيماء. وقفت ويوسف بصلي وقال: الله يخرب بيتك وقفت تاني ليه؟ تعالى طيب نبص عليها ونقرا قران، يمكن تكون امي فعلا ومش عارفه تطلع. اقسم بالله يا موسى اجري يا بنت بدل ما اسيبك وامشي، امك عماله ترن عليا في التليفون اهي. جرينا لحد ما رجعنا ولقيت امي وجدي وخالاتي وجوازهم قاعدين. دخلنا واحنا بننهج ووشنا اصفر، ويوسف قال: امك اهي يا اختي. ما كانوش فاهمين احنا بنتكلم على ايه. قعدنا نحكي لهم حصل ايه، وجوز خالتي قال: انتوا فشارين وما فيش الكلام ده، النداهة دي كانت زمان قوي ايام جدك ما كان صغير كده. رد يوسف عليه وقال: ايوه ايوه فعلا انا سمع ان النداهة قالت ايه ده، هو الحاج محمد كبر؟ طب والله ما انا شغالة تاني، انا هسيب البحر وهروح افتح مزرعة كتاكيت. فضل يوسف وجوز خالتي يرخموا على بعض طول القعدة، ومن يومها يوسف كان مسميني الهبل. بس جد لما اتكلمنا عن النداهة قدامه افتكر حكاية حصلت له هو وواحد صاحبه زمان وحكاها لنا ساعتها، برضو هحكي لكم عليها. جد بيقول: أنا وعبد المقصود صاحب الله يرحمه كان لنا عادة كده لما كنا شباب، كنا نحب ننزل الترعة ونعمل سبق ونشوف مين بيعوم أسرع من التاني. كنا متعودين ننزل بعد ما نخلص شغل في الأرض، وإحنا كنا بنخلص قبل المغرب بساعة، وطول الصيف نخلص وننزل الترعة نغسل بقى جسمنا وتعب اليوم كله ونتسابق، ونطلع يدوب على الأذان بتاع المغرب علشان نروح. ساعتها كنا لسه شباب زي يوسف كده. كان عبد المقصود وقتها بيحب بنت اسمها أمينة، نزلت هي البحر تغسل حصيرة وكانت قريبة من المكان اللي بنعوم فيه. كان معاها واحدة من إخواتها، وعبد المقصود مش راضي يطلع من المية، قاعد علشان يشوف البنت اللي بيحبها، وكان خلاص المغرب هيأذن. فضلت معاه لحد ما البت خلصت الحصيرة وقالت لأختها: روحي هات الحصيرة التانية على منشر الحصيرة دي على السطح. ردت أختها عليها وقالت: مش هعرف طويلة وهتقع مني، خلاص روحي وأنا هنشر دي وأرجع أغسل التانية. خرجت البت من البحر وأنا قلت له: يلا يا عبد اطلع بقى. لا وحياة أبوك يا محمد، دي هتيجي تاني وأنا مش عارف هشوفها تاني إمتى، أنا هروح أكلمها لما تيجي هنا وأقول لها إني عايز أتجوزها. لا يا راجل، كل يوم تقول لو شفتها هقول لها. طب ما هي بقى لها نص ساعة قدامك ما روحتش قلت لها ليه يا فالح؟ يا دي انت هروح لها وانا نص ملط كده؟ ما يصحش برضو، انا ايه هلبس وظبط حالي على ما هي ترجع. فضلنا واقفين والبت ما رجعتش. يلا يا عبدو الجو ضلم مش هترجع اكيد، امها قالت لها خلاص الدنيا ضلمت، بكرة هتلاقيها نازلة بيها اخر النهار. يا عم استنى بس 5 دقايق. فضلنا ساعة واقفين لحد ما قلت له: بقولك ايه انا ماشي، خليك بقى ياكش فاكر ان البت هتنزل بالليل علشان تغسلك الحصيرة. مشينا لحد ما وصلنا عند حتة كده بنتفرق عندها وكل واحد بيروح بيته. مشيت يا دوب خطوتين وبصيت ورايا لأن سمعت صوت حد ماشي. لقيت عبد المقصود لافف وراجع ناحية البحر، قلت ده هيرجع عند بيت البت، لكن لقيته نزل البحر على طول وما مشيش. كنت سامعه عمال يقول أيوة يا أمين أنا جاي لك أهو. لسه بقول لنفسي أمينة إيه؟ هو اتجنن ولا إيه؟ ما أمينة إحنا سايبينها في الدار بتاعتهم هناك، اللي جابها هنا؟ جه في دماغي ساعتها حكاية النداها اللي كنت بسمع عنها، كانوا بيقولولنا ما تمشوش جنب البحر بالليل. رجعت جاري ولقيت عبد المقصود واقف متصمر، لا بيتكلم ولا بيتحرك. قعدت نادي عليه، عبده بتعمل ايه عندك؟ لقيته بيكمل ونازل المية. صرخت فيه وبرضه ما ردش، رحت نازل وماسك فيه وهزته وانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا هو الحي القيوم. قريت آية الكرسي وهو بصلي وفاق وسألني في ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ ايه اللي نزلك البحر؟ أمينة، أمينة كانت واقفة قدامي هنا وبتقولي تعالى يا عبد أنا مستنياك. ورحت أنت زي الجردل اندلقت في المي. أمينة إيه اللي هيجيبها هنا السعادة دي؟ نداها يا فالح. أنا قلت كده ولقيت عبد المقصود ده طار من قدامي، هو كان خواف أصلا. جيري وأنا رحت ورا وروحته واتفقنا بقى ما ننزلش ناحية المية بالليل تاني، وقلنا خلاص هي كده حكاية وخلصت. بس بعد يجي شهرين كان فرح واحد صاحب، رحنا وكنا راجعين بالليل من نفس الطريق، كنا ماشيين وعمالين نسمع أسامينا كأن بنات بينادوا علينا. هو يقول محمد انت سمعت الصوت اللي ناداه لي ده؟ لا. وانا برضو أسأله طب انت ما سمعتش اللي ناداه لي؟ لا ما سمعتش. عرفنا ساعتها ان دي ناداها برضو، وساعتها جرينا جوه الأرض لأن سمعنا حركة في المية كأن حاجة هتطلع علينا من البحر. فضلنا نجري من جوه الأراضي لحد ما وصلنا، بس إيه وصلنا عند بيت عبد المقصود، وكان المفروض بقى إن أنا روح بيتي بعده بشوية، الدار القديمة. كنت مرعوب مع إنه تحايل علي النبات عنده لكني مرضتش. نزلت من قلب الأراضي كده وأنا عمال أقرر في آية الكرسي لحد ما روحت، لكن جانا بقى خوف ورهبة من المية، ما بقيناش ننزل نعوم خالص في البحر، وخصوصا عبد المقصود الله يرحمه يمكن ما نزلش المية نهائي تاني، بقى عنده خوف شديد من المية والبحر أي بحر. سألته وقلت له يعني نداها هنا من زمان بقى يا جد، مش تقولي طيب؟ احنا خلاص نسينا الحكاية دي بقى لأن برضو ما بنجيش الأرض بالليل كتير. يوسف فضل يضحكم عليا ويقول ده أنا عمال أقول لها تجري تقولي تعالى نروح لأمي نطلعها من البحر. كنت ميتة من الضحك وهو بصلي وقال طب بذمتك أمك لو جاية وراك إيه اللي هينزلها البحر وتحت الشجرة كمان؟ مخك دمها اللبية على الآخر. عاوز أقول لكم بقى إن يوسف حبني من اليوم ده واتجوزنا بعد كده، وكل ما أسأله إيه اللي عجبك فيا يقول غبائك طبعا يا حبيبتي. يلا الله يسامحه بقى وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر معدة حلقتنا الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد، وطبعا أكيد الشكر موصول لأبطال قصص حلقتنا النهاردة. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا تقدروا تبعتوها من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق تحت الفيديو. قبل ما تمشوا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات على الكل، وكمان اعملوا لايك وكومنت وشير، الحاجات دي اللي بتساعدنا في انتشار القناة أكتر وأكتر. أعزائي المستمعين خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم.